وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام، صلاح الأمة في علو الهمة، تلك سلسلتنا إن شاء الله تعالى خلال فترة التهجد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، هو ولي ذلك والقادر عليه. يعني ايه همه يا اخواني؟ لما واحد من الله يقول لي كلمه الهمه دي، يعني ايه همه؟ الهمه هي باعث قلبي يبعث على طلب معالي الامور. تبقى الهمه دي حاجه فين؟ بكلم، انتوا معايا يا اخوانا ولا تعبانين؟ الهمه دي فين؟ الهمه في القلب. بتعمل ايه الهمه دي؟ بتخلي الواحد يتحرك ويطلع فوق، دي اسمها الهمه القلبيه، باعث القلبي لطلب معاني الامور. دي معنى الايه؟ لمعنى الهمه. الهمه دي اما ان تصل بالانسان الى اعلى الدرجات، او ان تصل به الى احط الدرجات. في واحد همته انه يوصل لربنا من كل طريق، كل باب من ابواب الجنه يوم القيامه ينادي عليه، يقول له باب الصيام، يقول له تعالى انت كنت بتصوم كتير، باب الصلاه يقول له تعالى يا حبيبي انت كنت بتقوم الليل والراجل بيطول عليك ورغم كده جهدت نفسك، باب رب البصر يقول لك تعالى، باب بر الوالدين يقول لك تعالى، باب عفتك عن الزنا يقول لك تعالى، باب عفتك عن السرقه يقول لك تعالى. ده اسمه طلب معالي الامور. طيب في واحد تاني بيطلب الدرجات في النار، نسال الله السلامه، يقولوا له الحته الفلانيه فيها حته حشيش يجري عليه، يقولوا له البت فلانه معجبه بيك وعايزه تعترف بيك يروح لها، امه تكلمه كلمه يزعق لها، صلاه مفيش، ولو كان فيه في رمضان، ولو كان في رمضان يبقى في العشر الاوائل من رمضان، وبعد كده بقطع النفس. طلب دركات النار، يبقى دي همه برضه، بس همه سافله. يبقى الهمه نوعين، همه عاليه تعلو بك الى معالي الامور، وهمه سافله تجعلك تصل الى الدركات. لماذا نتكلم عن قضية علو الهمة؟ أولا لثناء الله تعالى على أصحاب الهمم العالية. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر حث النفس على مرضاة الله والبعد عن معصية الله. اصبر، خليك راضي، اثبت على الحق كما صبر اولو العزم الخمسه من الرسل. وقال الله: اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. وحذر الله تبارك وتعالى من سفول الهمه في كتابه، وضرب لذلك امثله، فقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا، ولو شئنا لهديناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. كل ما واحد يقول له اتحرك يا حبيبي، تقدم نحو الطريق الى الله، يعمل ايه؟ يجيب مرشدين ورا، نرجع، لكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يذهب او تتركه يذهب. كذلك ذم الله تعالى في كتابه أقواما علما فلم يعملوا، فقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نطلب علو الهمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب علو الهمة في الخير في أكثر الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. قال الإمام المناوي رحمه الله: يحب معالي الأمور أي في الدين ويكره سفسافها. الله يحب الأخلاق العالية، يحب منك الوفاء، يحب منك الكرم، يحب منك الجود، يحب منك الحياة، يحب منك الرحمة، يحب منك الأخلاق العالية ويكره سفسافها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في إسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: على قدر مؤونة العبد تكون المعونة. نفسك ان انت تنجح في مادة الفسيولوجي او في الانجليزي او في الفرنسي، او نفسك تنجح في الحياة العملية في شغلك، فبتشتغل وبتشد حيلك وبتاخد كورسات وبتحاول تحسن من نفسك. ليه بتعمل كل الكلام ده؟ ليه؟ علشان ايه؟ علشان يفتح لك، علشان يبقى لك حي في هذا المجتمع. كذلك عند عملك في الآخرة، على قدر المؤونة، على قدر الشغل مع ربنا، على قدر الجهد في إصلاح النفس تكون المعونة، يكون المدد من الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخونا الحبيب الشاب المحترم اللي بيجي يقول لي: أنا عندي مشكلة وهي ضعف في أمام الأفلام المحرمة، ضعف في المراقبة، كل يوم بنزل فيلم أو واحد يفتح لي البلوتوث يبعت لي صورة من الصور اللي أنتوا عارفينها دي، أنا راجل ضعيف. أنت قاعد تقول لي ما تسمعش الأغاني، بس أنا ضعيف جدا، أول ما بسمع بحبك يا حمار بالصفار على طول، لازم إن أنا أسمع بحبك يا حمار والحنطور بيتحنطر ومش عارف مين، لما بشوف المغني الفلاني قلبي بيرفرف، ولما بشوف المغنية الفلانية أعصابي بتسيب. مشكلة، كيف تقاوم هذه المشكلة؟ بعلو الهمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا جماعة تسألوه الفردوس الأعلى؟ لأن أنا لما هسأل ربنا الفردوس الأعلى هشتغل لربنا عشان أوصل للفردوس الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن: من خاف أجلد ومن أجلد بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي يخاف هيحرقه الخوف ده فهيشغله، هيحسسه ان هو عبد مفتقر الى الله، محتاج الى الله، فمحتاج الى الزاد اللي يوصل به ربنا. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بين هذه القاعده في حديث عند الإمام البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان في فارس لجاهد أناس له، أي للوصول إليه، لو الإيمان بعيد كده وفي البلاد البعيدة دي في ناس هتحارب نفسها وهتحارب شهوات نفسها علشان توصل للإيمان وحقيقة الإيمان حتى ولو كان بعيد عنها، فكيف لو كان قريب منها؟ تخيل أنت قاعد في طلخة ولا في المنصورة وعندك مجمع في ده وتعلم إن في شغل مع ربنا، ولكن نفسك الدنيئة بتقول لك نام بلط في الخط، ينفع كده؟ لماذا نطلب علو الهمة؟ لأن رسول الله والصحبة الكرام ضربوا أروع الأمثال في علو الهمة. النبي سيدك ولا لا؟ سيدك وتاج راسك ولا لا؟ سيدك النبي كان يقف في الصلاة حتى تتورم قدماه. طب بيعمل كده ليه؟ هو محتاج؟ فالسيدة عائشة بصت له قالت له يا رسول الله إني نظرت إلى قدميك فوجدتهما ترمتا فوجدتهما تورمتا. فقال لها معلما وللأمة من بعدها أفلا أكون عبدا شكورا؟ في الصحيح قال يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال القاعدة أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما تبقاش عبد بجح. لا تنسب الفضل إلى نفسك ولكن انسب الفضل إلى غيرك وهو الله. إياك والذاتية، إياك والعجب، فإنه مرض محبط للعمل. خلي بالك اوعى تقول ده انا النهارده صليت ووقفت ورا الإمام أصل أنا كنت نايم كويس فقدرت أقول. أبدا، أنت قمت علشان الملك أمر أن تنصب قدمك إليه، أنت غضيت بصرك مش فهلوة منك علشان ربنا حال بينك وبين نفسك. الناس في العيد اول يوم اول ما الراجل يقول بكره العيد يقول لك العيد فرحه بقى، كل سنه وانت طيب، خمره، مخدرات، دعاره، انتهاك للحرمات، فحش، تفحش، اتفاق. ده في ناس بتتفق من اول الشهر على ليله العيد دي، يعني يقول لك احنا عايزينها تبقى ليله ضرب نار. فين أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده غيرك لم يقدر الله عز وجل له أن ينعم بنعيم رمضان. ما قبل رمضان بيوم وقبل رمضان بأسبوع أحد الدعاء زميلي أسأل الله أن يرحمه كنت في العمرة وديت صدري هقابلك بالليل لقيت آخر الساعة 2 إلا ربع بيتصل بيا. طبعا ده مش وقت اتصال، في ايه؟ قال لي يا شيخ انا عايز اقول لك حاجه. ايه يا ابني؟ قال لي الشيخ فلان. قلت له ايوه. قال لي توفي. قلت له الشيخ فلان مين توفي؟ الشيخ فلان ده اللي يتعامل معايا على التليفون. الشيخ فلان مين؟ طبعا انا قلت الاخ ده جايز مستظرف ولا واحد يعني ايه فاكر نفسه ودمه خفيف فبيتصل في الوقت ده كده. فاتصلت على احد المشايخ السلام عليكم شيخنا فلان. قال انا لله وانا اليه راجعون. فلان راح ادى درس في طلاق، فلان راح يزور امه وعمه وراح يبص بيها ويبرها وراجع هو وزوجته والطفلين اللي انجبها منهم ونزل في الميه فمات هو واهله. كنا بنجهز وبنقول هنعمل في رمضان وهنعتكف في رمضان وفلان هيمسك كذا وفلان هيعمل كذا، ولكن الملك له ترتيب اخر. انت ليه تطلب علو الهمه؟ عشان الصحابه رضي الله تعالى عنهم بيعلموك علو الهمه. طبعا قضيه علو الهمه دي كبيره ان شاء الله كل يوم هنقف قدام باب من ابواب علو الهمه. بس وقفت النهارده على كلام ابن الجوزي في صفة الصفوة بيقول روي أن رجلا كان مع عبد الله بن قيس، فإذا بعدو قد صبح القوم، فجاء رجل وصاح في الناس: أيها الناس، إني أرغمت نفسي فقلت لها: ألا تذكرين يوم كذا وكذا، يوم حرب كذا وكذا؟ فقلت لي: لا تغادري ولا تحاربي، فإن لك عيالا وأولادا وزوجة، فاستجبت لك. ثم قلت: في يوم كذا وكذا إني لأحارب. فقلت: أي نفسك، لا تحاربي، فإن لك عيالا وأولادا وزوجة، والله لأعرضت نفسي اليوم على الله لأرى أتقبل أم تمنع. فقبل العرض وصاح في الناس وحثهم على الجهاد وكان أول المجاهدين، فمات في سبيل الله. ربح البيع يا شباب، ربح البيع. إنهم الصحابة أشرف الناس بعد الأنبياء، أعظم الناس بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أفضل الناس بعد الأنبياء هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أين أنت منهم؟ ختاما، أصناف الناس في الهمة. أنا عايزك النهارده تشوف أنت تصنيفك إيه بالظبط؟ أنت فين من القصة دي؟ أنتوا معايا يا جماعة ولا مخلص؟ مين معايا؟ إيه قائد اليمين؟ الناس اللي ورا مش معايا. لا، إيدك اليمين مش الشمال. جميل. عايزك تعرف بالظبط أنت مين؟ وموقعك إيه من الإعراض في قضية الهمة؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أعظم الناس همة من يعرف الحق ويظهر الحق على الباطل. خلي بالك، يبقى أعظم الناس همة اللي عنده حاجة اسمها علم وبصيرة، دي واحد. اثنين، عنده حب للعلم والحق على الباطل. يعني أنا ممكن أبقى عارف إن السجاير حرام، ده علم ولا لا؟ بس عندي حب السجاير مقدم على الحق، يبقى انا ما عنديش همه. يبقى اعلى درجات الهمه واحد البصيره. البصيره اللي هي ايه؟ العلم. اثنين، ثاني درجه من درجات الهمه ايه يا جماعه؟ ان تؤثر الحق على الايه؟ على الباطل. هل انت كده؟ لو انت كده تبقى اعلى درجات الهمم في الارض. النوع الثاني عكس الصنف ده، لا عنده علم ولا عنده بصيره ولا عنده حب للخير وعنده بغض للشر. فهؤلاء اخبث الناس. هل انت كده؟ هل لما بيسالك ربنا حرم سماع الجناح بتقول له بقول لك ايه؟ كبر دماغك ونفض، اهم حاجه اللي إيه؟ شوف انا ايه اهم حاجه، الاوردر اللي جاي من هنا. هل انت كده؟ هل انت عندك بصيره وعلم فلما تيجي القوه العمليه تتركب عن الطريق؟ هل انت كده؟ كما قال ابن القيم وعبر فقال: فقيه ما لم يحضر العمل، فان حضر العمل تخلف مع المتخلفين. هل انت كده؟ هل انت راجل فاهم ان الدين هو مجرد حفظ ايات واحاديث وخلاص بدون عمل؟ الصنف الرابع رجل عنده قوة في العمل ولكن من غير بصيرة وعلم. فهؤلاء من اخبث الناس. هل انت كده؟ يبقى احنا يا اخوانا قدام صنف من أربعة في قضية علو الإيه؟ علو الهمة. إزاي أعلي همتي؟ وإيه خصائص علي الهمة؟ وإزاي الواحد يبدأ يترقى في معارج المقربين ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله معنا الفجر بإذن الله.